المعونة وتوفيق الله لحق شيء قادر. وذكرنا أن تحقيق المغبات ويبعى الدرجات والحصول على السعادة في الدنيا والآخرة إنما هو به الخاص. والسؤال الذي طرحناه الجمعة قبل الماضية وقبل عدة جمع، ما هي علامة الإخلاص؟ كيف يعرف الإنسان نفسه؟ هل هو مخلص أو غير مخلص؟ أقول لك ابتداء إن الإخلاص عمل قلبي، عمل قلبي ليست له علامة بارزة. فالإنسان إذا وقف في المسجد علم أنه من المؤمنين أنه جاء لأداء الصلاة، فيرى ما هي تلك علامات العمل القلبي؟ أنا لا أقول لك علامات، وإنما هي إشارة. إذا وجدتها في نفسك فاحمد الله، إذا وجدتها في نفسك فاحمد الله، وإن كان خللا في بعضها فاستعن بالله وجاهد نفسك لتحصل هذه الأمور. أول هذه العلامات، أول هذه العلامات اتهام النفس. المخلص دائما وأبدا يتهم نفسه ويكتب نفسه، لأنه ينطلق من قول الله كما قال القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهو دائما وأبدا يرى البلاء الذي يحل بالمسلمين والمصائب التي تتلى عليهم في الليل وفي النهار، إنما هو من عند نفسه. لا يستكبر ولا يستحسر ولا يقول لست السبب، وما أنا الذي فعلت كل الأفاعيل وارتكبت كل الكبائر أو دين الدين وحدي. أقول لك وما هو الدين؟ هو أوامر وتكليفات. ومن هم المسلمون؟ هم أنا وأنت. فلو أن كل واحد منا حاسب نفسه وعاتبها وأنبها وألزمها شرع الله لتغيرت الدنيا. ولم لا؟ ولم يستكبر كل منا على أن يعاتب نفسه ويحاسبها؟ وهذا صدق الأمة. الرجل الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الأمر فإذا هو يمسك بلسانه ويقول: هذا أمرني الموارد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حذيفة بن اليمان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول: يا حذيفة، أسماني رسول الله مع المنافقين؟ أسماني رسول الله مع المنافقين؟ يأبى حذيفة أن يجيب، فيلح عمر، يأبى حذيفة ويلح عمر حتى يقول حذيفة رغبة بعمر وإشفاقا من بكاء عمر: لست منهم يا عمر، ولا أذكر أحدا بعدك. عمر بن الخطاب فاروق الأمة الملهم لسان واحد يخشى على نفسه الحذار. ليس عمر وليس أبو بكر، بل إن كما جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق، وما فيهم أحد يدعي أن إيمانه كإيمان النبي عليه السلام. وهم من؟ هم النخوة، هم النخبة المختارة التي اختارهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإليك شيئا من أحبابهم، إليك شيئا من أحبابهم. لماذا هذه الأخبار؟ لنتعلم ونتأذى ويحاسب منا كل منا نفسه. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد بن الإيران أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. لاحظ هذا الحديث جاء عن الإمام أحمد بن الإيران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ومعلوم أن الإيمان أقوى من الإسلام، لأن الإيمان يتبلغم في الخلق، أما الإسلام فهو أعمال ظاهرية ومواطن الكون كما تعلم من الإسلام والإيمان والإحسان. هل معنى ذلك أن كبار الصحابة الصديق وعمر أسلموا وإيمان عمرو بن العاص أقوى منهم؟ لا، قيل العمل المقصود بالناس في هذا الحديث المتأخرين في الدخول في الإسلام وليس أكابر الصحابة. والله أعلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أحس ابنه مهاجره، وكان مقبلا على سبيله وبجواره ابنه وسلم كنت أشد الناس حياء منك، حتى أن لم أمل عيني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مت وقتها لقال الناس كلي أن العون أسلم على غير ومات على غير. أما الحالة الثالثة فقد تلبست بعدة أمور لا أعلم كم هذه الأمور لي أم علي، لي أم علي. ثم أتاح وجهي إلى الجدار ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم ربنا عصينا ونهيتنا ومن تهانا ولا يدعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. التفت إلى الجدار وأحضر الدعاء، يلتفت إلى الجدار ويقول: يا رب أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا، لم يبق الأمل ولا يدعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. ثم وضعه في موضع الغل من عنقه ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم لا تليق بعدك، اللهم لا تليق بعدك ولا تريد أن تصف، وما أنت مستكبر، إنما أنت مستكبر. فاغفرني يا رب، فاغفرني يا رب، فاغفرني يا رب. وهو يومها مستقبلا رب العرش الذي فتح مصر وفلسطين وترك سيرا واحوال اتعبت المؤرخين واذهلت اصحاب السير، يقول: اللهم لا تليق بعدك ولا تقول فانتصر، اللهم امرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا. ثم هو يشكر الله لربه ويقول: ولا يدعنا الا عفوك يا ارحم الراحمين. على نفس الخط وبتلك الشاكله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي قال عنه سيدنا احمد بن حنبل: اذا رايت رجلا يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم ان وراء ذلك خير عظيم ان شاء الله. دخل عليه سلفا بن دينار المكنى بابي حازم، وكان على عهد بعمر يوم كان عمر واليا على المدينه، دخل على عمر بن عبد العزيز بعدما صار خليفه للمسلمين واميرا للمؤمنين، ومالك بن انس سلمة بن دينار هو وكيل المدينه وسيدها وقاضيها. قال: فوجدت عمر بعدما اصبح اميرا للمؤمنين في صور ملكه، فسلمت عليه وكان لي تذكرته، فنظرت اليه وقلت: الست عمر ابن عبد العزيز؟ قال: نعم انا عمر بن عبد العزيز. لا انا عمر بن عبد العزيز. قال: ماذا عمل بك يا ولي؟ ماذا عمل بك؟ طال البعد بيني وبينك، طال البعد بيني وبينك، فما الذي حل بك؟ الم يكن عيشك رخيا ووجهك بريا وجدك طريا، فما الذي غيرك؟ فقال عمر: وما الذي غير مني؟ قال: وجهك الذي صبت، وجهك الذي صبت، وجسمك الذي لحم، وجدتك الذي شوزا. ماذا حل بك يا بني؟ ذهب المعاني عين. الم تجد عمر نعم يا عمر العمري الذي كان يمس الطريق، فاذا مشى في الطريق علم الناس ان عمر مر من هذا الطريق، فقال عمر: يا ابا حازم، يا ابا حازم، اما لو نظرت الى بعد ثلاث ايام من قبلي، لو نظرت الى حالي من كنت حالي في الدنيا، لو نظرت الى حالي بعد ثلاث ايام في قبلي وقد زالت الاعمال عن المدتين وتفسخ بطني وتشقق وعاش الدور، اما والله لو نظرت اليه بعدما مرت الاعوام والاعوام وقد تخلق في الافلام والاحلام وربت الاعوام وضاعت المعالم وسووا الارض في التراب، لا تعلم هل هنا كان ميت ام لا. بكى عمر رضي الله عنه وقال: ابي حازم، يا ابا حازم، اما لو نظرت الي بعد ثلاث هذه. ذكرني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال أبو حازم: سمعت أبا هريرة، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين أيديكم، انتبه، الخطاب فردي، الخطاب فردي، والتكليم فردي، أنت أنت لا غير المخاطب، أنت أنت لا غير المقصود بهذا الحديث الستة الكامل. يقول: إن بين أيديكم عقبة كعود، عقبة كعود ولا موضع، عقبة صعبة، إذا تسلخ منها الإنسان يا الصغار وتلعن في الجمال. إن بين أيديكم عقبة كعود ولا موضع، لن يلوزها، لن يمر عليها إلا كل ضامر مهزول، إلا كل ضامر مهزول، إلا كل ضامر مهزول، إلا كل ضعيف أتعب نفسه في العبادة وحاسبها. تبكى عمر وعلى بكاءه خشيت أن تتفتت مرارته من شدة البكاء، ثم كفت دمعه وقال: يا أبا حازم، هل بلغني إن أنا أتعب نفسي في الدنيا؟ علمني أنجو من تلك العقبة وما أقضي من ذلك. أمر بن عبد العزيز يقول: بعد كل هذا وبعد هذه الأحوال التي باتت على ظاهره فضلا عن تأثيره، يقول: أنا أقدم هذا لتلك العقبة، علني أنجو منها ولا أظني بناك، ولا أظني بناك. هذا ذات الصالحين، محاسبة النفس وضبطها وعدم تزكيتها، هذا هو ذنب عبد الله رضي الله عنه. يقف في عشية عرفة وقبل الغروب فينظر إلى الناس من حوله، هذا يبكي وهذا يدعو وهذا يقول القرآن وهذا يستغفر وهذا يتذكر، فيقول: اللهم لا مرضاك أني فيه، اللهم لا مرض هذا الجيش أني فيه. يقول نفسه السوء ويعتقد اعتقادا أنه شر وشر خاطئ، أشر خاطئ. لماذا؟ لأنه يريد أن يعلم نفسه أدبا، يعلم نفسه أن لا يزكيها ولا يزكو أنفسكم، هو أعلم من التقى. ليس هذا فقط أما قلت لك أنه لأبو الصالحين، بل هو ابن عبد الله بن جرير رضي الله عنه يقف في عرفة في اليوم المشهور، في هذا اليوم الذي يعتق فيه والله الرقاء ويقبل السلام ويقبل العشرات ويرفع الدرجات ويباهي الملائكة، يقول: ما أشرفه من موقف، ما أعظمه من موقف لولا أني فيه، قد كنت أرجو المغفرة والحق والصبر لكل الحاضرين لولا أني فيه. ثم يعلم نفسه نفس العملية، ليس في عرفة ولكن هو الآن وفي كل الأحوال. كان رضي الله عنه إذا رأى شابا قال: هذا أفضل مني. لماذا؟ لأنه أفضل مني، ارتكبت من المعاصي والآثام، ماذا يفعله هذا الشاب؟ وإذا رأى شيئا كبيرا قال: هذا أفضل مني، سبقني بالعبادة والعمل الصالح. ثم هو بعد ذلك يجدي لي ولك النصيحة فيقول: إذا حدثك الشيطان فأخبرك أنك فقط على أحد أهل الإيمان، وإذا لك المليان أن يتسلل الشيطان إليك فيدخل لك من هذا المدخل. يقول لي ولك ولكل من يسمع على عقل: إذا حدثك الشيطان بأن لك فضل وأسبقية ومجال على أحد من أهل الإيمان، فانظر في حال هذا الشخص، فإن كان أكبر منك فقل سبقني إلى الإيمان والعمل الصالح، وإن كان أصغر منك فقل سبقته بالمعاصي والآثام. هذا حاله تأديب النفس ومحاربتها وعدم تزكيتها. عبد الله بن مبارك، وما أدراكم ما عبد الله بن مبارك؟ ما أدراكم من يكون عبد الله بن مبارك؟ هذا هو المصطلح يبنها صريحة، يقول: حب الصالحين وحب الصالحين ولست منهم، حب الصالحين ولست منهم، وأكره الصالحين وأنا شر منهم، أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الصالحين وأنا شر منهم. والحسن البصري رضي الله عنه كان كثيرا ما يحاسب نفسه، وكأنها تقابله يمسكها في أنه ويقول: يا نفسي ويحك ويحك يا نفسي تتكلمين الكلام العباد الزهاد القانتين وتفعلين افعال الوراء المنافقين. والله ما هذه الالفاظ المنافقين. هذا في الصحيح لفظ في كل شيء. ولكن هل معنى ذلك ان تتركوا الاعمال؟ اذا كنا سنسمع الفضل انفسنا فبالتالي ربما تقاعست بعض النفوس وقالوا لمن عمل ان كان نفسي سيئه والله طيب لا يقبل الا طيب اقول من انتبه انتبه فهذا لفظ من ملاكي الشيطان. سالت عائشه بنت الصديق رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. من لم تسال عائشه تسال بماذا وتسال من؟ تسال بقول الله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قائمون. قالت عائشه يا رسول الله اهو الرجل صلى الله عليه وسلم اهو الرجل يصوم ويتصدق اهو الرجل يسجد ويسرق ويشرب النار ثم هو بعد ذلك يخشى الله ويخافه؟ فقال لا يا بنت الصديق بل هو من يتصدق ويصلي ويصوم ويخاف الا يقبل. عائشه تسال الذي يخاف الذي يعصي الله يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق انما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ان يوقف العمل في وجهه ويخشى ان يوقف العمل في وجهه. اذا رسول الله خاليا من المعاني نقيا من الشواهد فقد اعظمت على نفسك الدنيا فقد لقيت لقم الشطر ولن تستطيع الوصول. وكيف الوصول الى عمل؟ كيف الوصول الى عمل؟ لا سهم ولا حظ فيه للشيطان ولا قسط فيه للنفس. بعدما قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولكن المطلوب منك أن تعمل وتجاهد نفسك أن تعمل وتجاهد نفسك وضع تحت كلمة تعمل عدة أسطر. انتبه يا مقبول الأمانة يا مقبول الأمانة انتبه وكلنا هذا الرجل إلا ما رحم رب العصر إلا ما رحم رب العصر أخرج إبليس من الجنة لأنه عصى الله بسجدة وأخرج آدم من الجنة بسبب نقطة وضعها في فيه بسبب نقطة وضعها في فيه وحجب الجنة عن القاتل لأنه ملأ كفا من دم الحرام. وشرع الإسلام أن يقبل الزاني المحصن أشنع قتله لأنه أدخل قطرة أرملة في موضع لا يحملها بل تقطع اليد في ثلاثة دراهم ويتكلم العبد بكلمة فيها قذف فماذا يحدث؟ يقام عليه حد القذف يضرب الصيام ويشرب اليسير من الخمر فيقام عليه حد السكر. انتبه رحمة الله كيف الوصول؟ كيف الوصول؟ كيف النجاة؟ لا بد من العمل. كم جاءت الحسنات وقفت على الأبواب على باب وباب فردها بواب عسى لعل غدا بعد غد العام الفاضل ردها البواب بواب ملك بواب غدا افعل بواب التسويق بواب التسويق فتش في حالك ستجد الامراض والعلل قد اكلت القلوب. انت تستغرب من الله وتستانس من الناس. المرض في القلب اصبح عضال لا عائد له ولا جائع. نامت العقول والقلوب واستيقظت الاهواء. ذكر الله اصبح موت بعض الموتى لبعضنا وحتى الناس. وذكر الناس وذكر الناس اصبح هو المتاع والممات. لا بد من العمل لا بد من الخروج لا بد من المحاسبه من نفس ربها. وانا ابين بنفسي ان النفس لا امر رب السوء. اقول قولي ما واسعكم الله لكم. الحمد لله على وعلى وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله إمام المتقين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وسلم العالمون من عالم الإخلاص مقبل نفسه محاسبتها ولا بد من ذلك. العلامة الثانية أن المخلص يحرص أشد الحرص على العمل الذي يرضي ربه لا العمل الذي يرضي نفسه. وهذه آية كثير لا يقع فيها. المخلص لا يخلص لنفسه ولا يخلص على حق نفسه، وإنما يفتش في الأعمال أيهما أقرب عند الله، أيهما أرضى ثوابا، أيهما أرضى قبولا، فيقدم هذا العمل وإن لم يشتهيه نفسه فقد تنبت الإزاء في الأمر، وقد يستشعر ويذوق على صلاة الضحى، وكان يتمنى أن يقوم الليل على ربه، ولكن لو أن هذا الإنسان التفت إلى الأعمال التي همشناها ورططناها وأعرضنا عنها لوجدنا أن هذه الأعمال أرضى قبولا عند الله جل وعلا. اسمع إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذه الأعمال المقصود بها ليس الفروض وإنما هي النوافل: صيام نافلة، صلاة نافلة، الصدقة وليس الزكاة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ من هو رسول الله؟ أخبرنا عدل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، تحلق الدين، لا تحلق الشعب وإنما تحلق الدين. تخيل أن لك شعب كل يوم تمر على حلاق فيأخذ منه شيء فيأخذ منه شيء، هل لو استمرت على هذا الأمر أزمنة وأعواما هل في يوم من الأيام سنرى لك شعرا؟ بالطبع لا يا فلان. كذلك ساكت البيت يدخل انسان يصلي الظهر فياتي الشيطان ويذكره بالعذاب ويلقي في قلبه الطمئنه فيعرف من صلاه في افاقه، فهذا حاله في الصلاه فحين قام الى المسجد يدبر المؤامرات ويكيل المكان ويقول: اللهم مكني من رقبته وهو مسلم مثله مثله. فان فساد ذات البيت هي الحالقه، تحرق الدين ولا تحرق الشعر. والحديث صححه الاثنين ورواه احمد والترمذي ومالك رضي الله عنهم. المخلص ينظر في الاعمال التي يحبها الله فيسارع ويسارع وان كانت في نفسه كسل او ملل او عدم اقبال او خضوع، لانه لا بد لما ترضيه نفسه وانما يسعى الى مرضاه الله. هو يسعى في حوادث المؤمنين ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عرضه من قربة، اسمع، من نفس عرضه من قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. وما أدراك ما قربات يوم القيامة؟ يوم يقوم المرء بنفسه وصاحبته وبنيه بل والله وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شاهد يغنيه، والناس بيضاء وجوههم مسفرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم إنا من النار وكبرائها الكفر المحرم. من نفس عمه من قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. انتبه، ومن يسر على معسر، من يسر على معسر، من أطال عاسر، أطال عاسر أخذ بيد أخيه، يسر الله عليه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. من يسر على نفسه، انتبه يا صاحب المال، انتبه يا من قدم إلى قرش، فأنت أتاه إلى التعامل بالربا، وأن تكون مما جعلناكم مستخلصين فيه. ومن يسر على نفسه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما لا العبد في عون أخيه. أرأيتم كثيرا من الناس يبخل بماله ويشق بمنصبه ويعرض عن هذه الأعمال ويرتكب في الصلاة. أنا لا أقل من شأن الصلاة إلى ذنب الله، ولكن أقول لك انظر أيهما أفضل موقف، أيهما أمن لك إذا وقفت بين يدي الله أن تصلح ذات البيت وتوحد الصف وتلحن هذه الفرقة، أن تنسك بصلاتك وصلاة عبادك. أقصي الصلاة النافلة، أقصي الصلاة النافلة. الفروق ليست كذلك من الكلام، وما تقرر لي عبدي بشيء حق الي مما تقرر عليه حتى لا يقول البعض لم يصلي وساسعى لافعل كذا وكذا وكذا. لا، العهد الذي بيننا وبينه الصلاه. ويقول بعض لن ازكي، اقول لا، يوم يجمع عباد الله الى امنا فتكره الاجل وهم وهم وهم اذا لم تحصل بانفسكم فذوقوا ما كنتم تفرجون. وما هو من الوكان بالعبيد، انا اتكلم عن النوافل، اتكلم عن النوافل لا اتكلم عن الفروق. اقول لك وفق هذه النوائح التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم، لماذا تواضع؟ لماذا تتكاسل؟ لماذا تتساقط الى الارض؟ بل اسمع الى هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الناس الى من؟ الى الله. اللهم اجعلني من الذين يتقون. احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله فتشي هذه الاعمال. والله انها يسيره، لن تكلفك الا الطريق، ولكن لك بالنيه وتحسن العزم وانطلق مستعينا بالله، وهي والله يسيره على ما فتحها الله عليك. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب المسلم، او تكشف عنه غربه، او تقضي عنه بيت، او تطرد عنه جوع. انظر الى حق الاعمال الله سرور تدخل على قلب مسلم، تكشف عنه قربه، تقضي عنه بيت، تطرد عنه جوع. ولئن امشي مع اخي في حاجته، ولئن امشي مع اخي في حاجته احب اليه ان اعتكف في المسجد شهرا، احب اليه من ان اعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ملأ الله قلبه رضا، ومن كف غضبه ملأ الله قلبه رضا. ومن غضب غيظا لو شاء ان يمضي الله ملأ الله قلبه نورا يوم القيامه. ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يمسكها له ثبت الله قلبه يوم تزيد الاقدام. اللهم ثبت الاقدام يوم تزيد الاقدام. من مشى مع اخيه بسلطان بماء بجاه بما يملك حتى يقوله هذه الحاجه اثبت الله قدمه وثبتها يوم تذل الاقدام. اذا ذلت الاقدام يوم القيامه فلن تظن في منوح المجال ولا في عمره ولا في ماء حتى لو كان نفس، وانما ستذل عياذا بالله في نار تلظى. اللهم اجرنا من ايات الجلال والاكرام. ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزيد الاقدام. وان سوى الخلق، سوى الخلق يفسد العمل كما يفسد في العصر. الحسن سر من بين وراء خبر من الاوسط وكان في الدنيا في قطع الحوادث. ماذا تقول بعد؟ تنتظر ان تفتش نفسك وتعكس الاعمال قبل ربك، فإن لم تكن تسعى بالله ولا تتوالى ولا تتأخر إلى محبة. في الدرس تكلمنا عن حالتين من عالم الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يفعل ما قيل مسموح، أن يفعل ما قيل مسموح. العلامة الأولى محاسبة النفس، العلامة الثانية الحرص على العمل في الأقوى الجانب عز وجل. إذا كنت الدرس ولكن بعض الحكم الفقيه وهذا الأمر أسأل الله أن يفعل الجميع. فقال بأن حرمات البدلة يليق على حرمات الأحيان بل حرمات الجرة طبعا الأيام شاهد وشاهد يعني خلق كثير بعضهم يحضر معنا الآن من يتعدى على المقال فيمشي القبور القديمة ويحشيك المتباهين يجلس النص بالفاس والمقص يحمل العظام ويسوع هنا وهناك هنا وهناك وكل منطقة تحكم إذا فإلا بحول الله جل وعلا. سنتحدث عن شيء من أحلام الدماغ ربما قد يكون عن عقيد ثقب واحد كل أسبوع أو كل جمعة ما يسر الله ذلك ولا يحزن. ما حكم الصلاة على القبر؟ هل يجوز أن يصلي الإنسان على القبر إذا تركت الصلاة؟ أنت الآن سمعت فلان يناد مات فلان فذهب فوحد الذين شيخ الذي قال الطرق ولم تصلي على الميت اتبعهم فإذا ملته من الدرق فاستقبل الطرق وصلي صلاة الجنازة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ أدعى ذلك الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عبد أو امرأة سوداء تقم المسجد أي تكنس المسجد تمر فاستجابها النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن علمها فقال رسول الله دهت فقال أفلا أعلمتموني لماذا لم تقبلوني دلوني على قبرها فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليكم. هنا سؤال الآن هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون بعض هذا خاص بالنبي والدليل على ذلك أن النبي قال إن الله ينورها بصلاتي فهذا الأمر لا يدرونه. فقلنا كذلك فقد روى في بعض الروايات وهي رواية ابن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الصحابة يقدروا فأما النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه وصفنا خلفه ما هي المدة التي يصلى فيها على القبر؟ بعض العلماء يقول ثلاثة أيام وبعضهم يقول شهر وبعضهم يقول حتى يصبح تراب ولكن هذا التقسيم لا دليل عليه. فالرأي الصحيح والله أعلم الصواب أنه يجوز الصلاة على من استمر الصلاة على الميت في أي وقت وفي أي شيء. أيها الأحبة قبل أن نوجه إلى الله بالدعاء الأمة في فرج تحتاج الى دعاء للتسليم. لا اقول لن نملك الا الدعاء ولكن ساقول نحن نملك الدعاء. ساقول نحن ان شاء الله نملك الدعاء. فجئت الى واستحضر له الاجابه قلبك صاحي ولسانك قد تقدر. اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا الشر والبلاء اللهم احفظ صلاه ومن يمسكنا فينا اكبر اللهم احفظ صلاه ومن Oh, الحمد لله رب العالمين. فقد هذا المكان مثال تضاحى على المسلمين الاحلام التي تكون لها سوداء الشباب يقبل حقكم به الى المسؤوليه. كل جمعه من الساعه 3 صباحا شباب من الوظيفه ومن المهندس ومنهم ومن المهندس. من اراد ان يساعد في الرساله من اراد ان يساعد في الرساله وهم يشهدون الجميع بعين القلب الكهرباء والسباكه والشوارع والقرى هنا وهناك الا تتعاون معهم في الكنس والتوظيف فضعت سبالة ملكك. انتبه سبالة ملكك فيها كنس وضعها على ملكك وهم ان شاء الله سيحملونها مأجورين ان شاء الله. واقم الصلاه.